الله ورضي الله عنه. ويقول الإمام: ولما كان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود التي الذي تصدر كلها عن أمره، عن أمر من؟ عن أمر القلب، يعني صحة أو فسادا، صحة أو فسادا، قربا من الله عز وجل أو بعدا، طاعة أو معصية، خيرا أو شرا، فكل الأمور تصدر عن مين؟ عن القلب بما فيه، يعني وكل إناء ينضح بما فيه. فلذلك نجد الإمام النووي رضي الله عنه بيقول إخواني في كتابه شرح صحيح مسلم، يقول رضي الله عنه: في الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد. نقطة مهمة جدا، ده كلام الإمام النووي في شرحه للشرح المبارك لصحيح مسلم. وفي الحديث التأكيد على السعي في صلاح القلب وحمايته من الفساد، واضح، وحمايته من الفساد. وكذلك يعني يقول الإمام النووي: وبهذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم جعل صلاح الجسد وفساده تابعا لمن؟ تابعا للقلب، مع أن الدماغ من جملة الجسد، فيكون صلاحه وفساده اللي هو مين؟ العقل، كمان تابعا لمن؟ تابعا للقلب. الإمام إخواني الإمام ابن الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في باب إخواني من استبرأ لدينه، باب من استبرأ لدينه، في خلاصة المسألة بيقول يعني ودليل إخواني ودليل على عظم شأن هذا الحديث، يعني ألا إن في الجسد مضغة، يعني دليل على عظم شأن هذا الإيه، هذا على عظم شأن هذا الحديث إخواني الكرام، قوله مضغة وبصلاح يعني وخص القلب بذلك، يقول ويقول وإذا يقول وقوله إذا صلحت صلحت وصلحت، يعني وردت القراءتين، وإذا فسدت وهو بفتح عينهما وتضم في المضارع، يعني وحكى الفراء الضم في ماضي صلحا وهو بضم وفاقا، إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرفه لشرف ونحوه، والتعبير بإذا يعني لتحقق الواقع غالبا، وقد تأتي بمعنى إن كما هنا، وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح من؟ تصلح الرعية، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه، ده كلام من إخواني الإمام الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري رضي الله عنه، وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، يعني لازم ننتبه للمسألة يا إخوان الكرام، يعني ربما يكون المسألة صلاح القلب بتأخذ زمن، لكن حفظ كتاب الله أو حفظ كتاب فقه بتأخذ مدة إيه؟ بسيطة، يعني في واحد حافظ القرآن في شهر كان بيحفظ كل يوم جزء، قعد 30 يوم في المسجد ما كانش بيروح، طلع في اليوم 30 حافظ الايه؟ المصحف كله، معايا؟ كان في مجموعة معايا في، بس هو كان ساعتها في فين؟ في الإعدادية، كان ده كان سنة كان ده كان سنة كان 78، أنا في الإعدادية كان عنده كم سنة؟ 15 و78، المولد كام؟ 63 قد أسامة عبد الناصر. كان عنده كم سنة دلوقتي؟ 61. ماشي، بس مخه راح يعني مريض يعني. المهم اللي أنا بقصده إيه، لكن صلاح القلب إخواني عايز العمر كله. يعني صلاح القلب يعني محتاج إيه؟ العمر كله يعني محتاج. يعني ما ينفعش تقول أنا كده انتهيت من إيه؟ من مهمتي مع مين؟ أنت تقول انتهيت من حفظ القرآن، ماشي، انتهيت من كتاب في الفقه مثلا، عمدة الأحكام أو منار السبيل أو كذا أو كذا، ماشي. لكن إصلاح القلب والعمل على صلاحه لازم ياخذ العمر كله. ما ينفعش تقول النهارده اجازه منه، لا، لان هو المشكله ان يعني الصلاح كله متوقف على ايه؟ على يقول الامام واذا فسدت، ويقول يعني ويقول وخص القلب بذلك لانه امير البدن، وبصلاح الامير تصلح من؟ الرعيه، وبفساده تفسد. وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب والحس على صلاحه. واضح؟ والحص على مين يا اخواني؟ على صلاحه. نقطة مهمة جدا يعني. وطبعا الكلام كله اصلا كلام من دلوقتي ابن القيم يعني، ويستعملها فيما شاء، فكلها تحت عبوديته وقهره يعني، وتكتسب منه من صلاح القلب الايه؟ الإقامة والزيغ، وتتبعه فيما يعقده من العزم أو يحله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهو أي القلب ملكها، وهي المنفذة لما يأمرها بها، القابلة لما يأتيها من هديته. ولا يستقيم من هدي من القلب يعني. ما هو القلب يا إخواني أما بيستقيم بيدي خلع وهدايا وإنعامات على كل الجوارح، على الوجه يعني بالبهاء والضياء، وعلى اليدين والرجل، على كل الجوارح يا إخواني الكرام. وبيكون أحسن موقف القلب بياخده عندما تكون أحوج ما تكون إليه، وأحوج ما تكون إليه عند خروج الروح آخر لحظة. فهنا هيقول لا إله إلا الله يعني، واضح يعني. ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر. وإحنا خدنا يعني أظن درسين في كلمة إيه؟ تصدر. وأظن أنتوا فاهمينها كويس. حد كده فاهمنا الجماعة الكبار؟ حد يفهمها لنا؟ انت بتقفل الباب يعني. من المرء الحقيقي سبل الافعال هي الارادات الكونيه في قلب العبد. فاذا كان القلب يحمل ثقه في الله عز وجل وغير ذلك من المحبه والخوف، تصدر الاعمال من مرء المحبه والخوف. وان كان القلب يحمل تعلق الدنيا وغير ذلك، في أمثلة على ذلك؟ أمثلة على ذلك كثيرة. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وسبب كل شيء. ثلاث درس. عايزين أمثلة. إحنا بنتكلم يا إخوانا على الصبر، أما بنتكلم عن الخوف، أما بنتكلم عن الثقة، بنتكلم عن الصبر مثلا. هتلاقي إن الصبر هيبقى منبعه منين؟ منبعه من القلب. يعني وراياته جاية منين؟ من القلب. أنت معايا؟ ردود الأفعال في الحياة أما تكون نابعة من الخوف، نابعة من المحبة، نابعة من الرجاء، نابعة من قلب صحيح سليم، فهنا المسألة بتختلف. والموقف بتاع القلب مبقاش موقف، لا، ده بتبقى معايشة حياة. يعني هو هنقول النهاردة حد ذكره، هو حيتذكر بس هو متذكر. يعني هو ايه؟ اي شيء في الحياة، اي آية كونية، اي آية مشاهدة، يعني هو بتأثر فيه، لان المنبع، المنبع القلبي مليء ممتلئ عن اخره. فيعني فهنا تلاقي الحياة يعني انا اعتبرها حياة احوالية، يعني مع ان والاحوال كسبية، الاحوال كسبية وتكون مؤقتة مش دائمة، لا دي بتوصل لمرحلة ان تبقى ايه يعني دائمة بنسبة كبيرة، صحيح بتروح وتيجي اه، بس اقل حاجة بتذكره لان القلب ممتلئ عن اخره. يقول وكان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده اولى ما اعتمد عليه السلك. واضح يا اخواني؟ عشان كده هو ايه ده المحور الاساسي لمين؟ لهذا الكتاب، التزكية والتطهير. المحور الاساسي لكتاب غسل اللهفان التزكية والتطهير، وده الركن الاساسي من اركان ايه؟ الدعوة. يعني التوحيد وايه؟ التزكية وايه؟ ثلاث اركان اساسية. فاحنا عايزين نرجع تاني الركن الاساسي الثالث من اركان الدعوة، التزكية، تعود تبقى ايه؟ تبقى جزء من ايه؟ جزء من مكونات حياتنا يا اخواني الكرام. يعني عايزين ايه؟ يعني نرجع التزكية ايه؟ ترجع تاني وتبقى هي الفيصل، تكون ايه يا اخواني ايه؟ هي الايه؟ الفيصل، هي الفيصل الاساسي. يعني واضح؟ الفيصل الاساسي، يعني الفيصل الاساسي اللي ايه؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هي الشيء الذي يميز يعني بين الافراد، اللي يميز تميز حقيقي، وليس المنصب وليس المال وليس الشهرة وليس كذا وليس كذا مهما كان، لكن التمييز الأساسي من ايه؟ هو التزكية. لازم التزكية تاخد وضعها يا اخواني في حياتنا الدعوية. ويقول فهنا كان الاهتمام بتصحيح القلب وتسديده اولى ما اعتمد عليه السالكون، والنظر في امراضه وعلاجها أهم ما تمسك به الناسكون. ومن هنا يعني الإمام القيم يعني قال كلام مهم جدا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للشيطان. يقول ولما علم عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه، هل هيقف يعني صامتا ساكنا؟ أبدا. أجلب عليه أي على القلب بالوساوس، أقبل عليه بالإيه؟ بالوساوس، وأقبل عليه بوجوه الشهوات، وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده به عن الطريق، ولم يقف عند هذا الحد، وأمده بأسباب الغي بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصائد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم من أن يحصل له الإيه؟ بها التعويق. يبقى هنا مهم جدا، ولما علم عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه، عمل إيه؟ نمرة واحد، أجلب عليه بالوساوس يا إخواني. والأمر يحتاج تفصيل، يعني وأقبل عليه بوجوه الإيه؟ الشهوات. يبقى رقم واحد بالإيه؟ بالوساوس. الوساوس يا إخواني اللي هي بتعمل إيه؟ الأفكار والخواطر، اللي هي بتعمل التصورات، اللي هي بتعمل الأفعال، اللي هي بتعمل الإدمان. يبقى دي مرحلة من مراحل اللي صناعة الإدمان عند العبد، إدمان النظر المحرم، إدمان الشهوات، إدمان الفواحش والمنكرات من خلال وساوس، خواطر، أفكار، تصورات، فعلان، ثلاثة إدمان، يعني واضح، مألوفات، واضح. فمن هنا يبقى أجلب عليه بالوساوس وأقبل بوجوه الشهوات، وزين له من الأحوال والأعمال يعني ما يصده عن الطريق، وأمده من أسباب الغي كمان بما يقطعه عن أسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها لم يسلم ما يحصل له من إيه بها التعويق، تعوق في السير، تعوق سير القلب إلى الله عز وجل، فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى والتعرض لأسباب مرضاته والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق بذل العبودية. يبقى مهم ماشي إخوة؟ يبقى هنا إيه؟ لما علم عدو الله إبليس، إيدي النطس، عدو الله إبليس أن المضار على القلب والاعتماد عليه كما قدمنا، وأن كلام ابن القيم وكلام ابن حافظ بن حجر وكلام ابن النووي وكلام العلماء كلهم أجلب عليه بالوساوس وأقبل عليه بوجوه الشهوة، وأن الوساوس يا إخواني بتفتح من خلال، بتبقى الوساوس خطرات أو خواطر، بتبقى أفكار، بتبقى تصورات، بتبقى إرادات، بتبقى عزائم، بتبقى فعل، بتبقى فعلين، بتبقى إدمان وعادات وإلف. والعبد العازم على السير لابد أن يتخلص من العادات والمألوفات، مهم جدا جدا جدا كما تكلمنا كلام ما تكلم كتاب الفوائد، من العزم، العبد العازم على السير أو السفر لابد له من التخلص من العوائق والعلائق والإيه والعوائد. واضح إخواني؟ فأقبل عيب الوساوس رحمك الله، وأقبل عيب وجوه الشهوات بكل، وإحنا تكلمنا عن الشهوات، من الشهوات يا إخواني إيه؟ في كتاب عدة الصابرين وذخائر الشاكرين بين يدي الكتاب، ما زلنا في المقدمة التاسعة في درس الفجر في مقدمات بين يدي كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. الشهوات بتمنع من ايه؟ بتمنع من العبد، بتمنعه من العبادة. بيدخل الصلاة الشهوة بتكون مسيطرة على قلبه، بيقرأ قرآن الشهوة مسيطرة على قلبه، ما بيقدرش يعني يدي جزء من قلبه للصلاة لله عز وجل في الصلاة ولا في القرآن ولا في الذكر. فأقبل عيب وجوه الشهوات وزين له من الأحوال والأعمال ما يصده عن الطريق. مهما قلت له بقى، يعني انت تقعد تقول لي هتيجي وهتعمل وهتسوي، اقول لك اه، انت تسيبني وتمشي، هو بيزين لي. التزيين بيبقى اعلى من كلامك، اثره عليه اعلى بكتير جدا جدا من كلامك او من النصيحه يعني. يعني ومده من اسباب الغيب ما يقطعه عن اسباب التوفيق، ونصب له من المصايد والحبائل ما ان سلم من الوقوع فيها لم يسلم من ان يحصل له بها من ايه؟ التعويق. فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا واحد، دوام الاستعانة بالله تعالى، قيام الليل والصيام والدعاء والذكر والأذكار الموظفة والأذكار المطلقة دايما، وطلب العلم. أحسن حاجة في الحياة، أحسن طاعة على الإطلاق في الدنيا طلب العلم. يعني أنت مش متخيل، أما أنت تخلص لك كل يوم يعني كل يوم من كتابين ثلاثة، كل يوم خمس ست صفح، يعني خمس ست صفح تخلص كتاب 600 صفحة في 4 شهور، أي تخلص، بس هتخلصه أول مرة، ما هو ما ينفعش تخلصه مرة، لازم مرة وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة. يعني إيه المسألة أول مرة زي ما كنا بتعمل إيه يعني معايا في القطيات، وتشوف المواضع وتشوف دي وتسجل دي وتعمل دي وتقرأ دي، وبعدين بيفتح لك عالم آخر، وبأحسن طاعة تتقرب بها إلى الله عز وجل. يعني زي ما احنا شايفين من دول عمال يتكلموا على المعتزلة ويتكلموا على الخوارج ويتكلموا عن التوحيد ويتكلموا عن السنة ويهاجموا السنة، ده جايبين ناس من برا، يعني جايبين، يعني فوجئت ان جايبين واحد من برا من سوريا جاي كمية حقد فوق الخيال، يعني يهودي تقولش، إسرائيلي يعني شيعي درزي من منين مين اللي جايبين الناس دي؟ وبعدين اذا يكون في عداوه بينه وبين الدين بين الاسلام يقول لك ما لا مفيش بص ده بص لا مش حاسمه سنه ماشي وايه كمان اللي هناخد بالقران بس طيب خد بالقران بس ما فيش حاسمه تقوليش تفسير جماعه بتوع التفسير تمام المهم اللي هيفسر انت ده انت عايز تضرب بالجسم وده وفي ايه يعني ده انت لو تتكلم على ابوك ها ما ينفعش تتكلم بالطريقه دي ده لو واحد اتكلم على ابوك بالطريقه ديت هيضربه النار تتكلم على سنه النبي بالطريقه ديت وتقول له واحد عايز نظرك ده اللي نظرك مش عايز نتكلم بقى فانا قصدي يعني ايه فلازم الناس تتعلم امال الناس الغلابه دي اللي ما تعرفش حاجه في العالم مين اللي هيحصنها ومين اللي هيقول لها الناس العاديين لما يسمعوا الكلام ده ما بيصدقوش ولو قال الكلام ده قدام اي حد هيقوم يعني مين اللي رفع عليه قضيه على الناس دي ومرتضى منصور هو واحد عادي ويمكن بيقول لسانه وبيشتم كل الناس ويسب ده ويسب ده ما فيش اخلاق لكن في الحته ديت النخوه والحميه اللي عنده على دينه خلته يقوم ويتكلم لكن الناس عايز تتعلم لازم اللي يبقى فيه طلب علم لكن اللي طلب علم بالحنكشه ديت وكلمتين وقريت مش عارف ايه وقريت صفحه وفرق مش هينفع الكلام بتاعك ده طلب علم جد بجد على هدي مين؟ السلف زي ما طلبوا العلم اطلب العلم زيهم ولا انت هتخترع طريقه جديده طريقه الجهال لا لازم يبقى فيه طلب علم جد بجد وحفظ حديث وحفظ قرآن وتفسير وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه وعلوم الشريعة وعلوم اللغة لازم الجهل ما بيوصلش الجهل بيدخل النار يا إخواني يعني فلا نجاة من مصايده ومكايده إلا بدوام الاستعانة بالله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين واضح والتعرض لأسباب مرضاته إياك نعبد واضح والتجاء القلب إليه وإقباله عليه في حركاته وسكناته والتحقق يعني بذل العبودية الذي هو أولى ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فهذه الإضافة هي القاطعة أيها الإخوة الكرام هذه الإضافة هي القاطعة واضح هي القاطعة بين العبد وبين الشيطان وحصول لها بسبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمين وإشعار القلب بإخلاص العلم ودوام اليقين فإذا أشرب القلب العبودية والإخلاص صار عند الله من المقربين وشمله استثناء إلا عبادك منهم المخلصين فهنا يقول الإمام ولما من الله الكريم بلطفه بالإطلاع على ما اطلع على ما أطلع عليه من أمراض القلوب وأدوائها وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعداؤها وما تثمرها تلك الوساوس من الأعمال ما يكتسب القلب بعدها من الأحوال فإن العمل السيء مصدره عن فساد قصد القلب ثم يعرض القلب من فساد العمل قسوة فيزداد مرضا على مرضه حتى يموت ويبقى لا حياة فيه ولا نور له وكل ذلك من انفعاله لوسوسة الشيطان وركونه إلى عدوه الذي لا يفلح يعني إلا من جاهره بالعصيان يعني فهنا يقول الإمام أردت أن أقيد ذلك في الكتاب لأستذكره معترفا لله بالفضل والنعمة وينتفع به من نظر فيه داعيا لمؤلفه بالمغفرة والرحمة يقول وسميته إغاثة اللهفان في مصايب الشيطان يقول ورتبته 13 بابا يعني واضح ويقول والباب 13 في مكائد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم وهو الباب الذي لأجله يعني وضع الكتاب وفيه فصول جمة الفوائد حسنة المقاصد والله تعالى والله والله تعالى يجعله خالصا لوجهه مؤمنا من الكرة الخاسرة، وينفع به مصنفه وكاتبه والناظر فيه في الدنيا والآخرة، إنه سميع عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجر السحاب وهادم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد ربيعهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم فرج شبهم ونفس كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل موتهم في الشهداء، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم، اللهم ابدل خوفهم امنا وارزقهم الامن والامانه في ديارهم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.